نادى مناديه الصلاة جامعة، كما روى ذلك مسلم في الصحيح من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وروي عن غيره من الصحابة. فقام في الناس صلى الله عليه وسلم فخطبهم وذكرهم ونصحهم، وقال فيما قال: إني لعلي أن أجيب رسول ربي، وإني تارك فيكم الثقلين، أما أعظمهما فكتاب الله فيه الهدى والنور، وأما الثاني فأهل بيتي وعترتي، فالله الله في أفي وفي أهل بيتي، الله الله في وفي أهل بيتي، الله الله في وفي أهل بيتي. هذه يا عباد الله أصح الروايات فيما جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام يوم 18 ظهرا على غدير يسمى غدير خم. وفي هذا الحديث بارك الله فيكم تنويه بحق الله علينا من خلال كتابه ووحيه قرآنا وسنة، وفيه التنويه والإشارة إلى مراعاة حق آل بيته صلى الله عليه وسلم في محبتهم ومودتهم وموالاتهم وإكرامهم لقراباتهم من نبينا صلى الله عليه وسلم أولا، ولأنهم من أهل الإيمان ثانيا. وليس في هذا الحديث من وجه صحيح أو ضعيف أنه أوصى بالخلافة فيه لعلي رضي الله عنه، بل علي رضي الله عنه أكذب ذلك لما خطب الناس في الكوفة، قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، فبايعنا أبا بكر ثم بايعنا عمر، فكان فيه تكذيب لما ينسج من الأباطيل ومن الخروقات والمخاريق على علي وعلى آل بيته رضي الله عنهم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله هذا أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته.